نرى كثيرا من الأحكام الشرعية تخالف العقلانية، بل قد تخالف الإنسانية، ولا يهضمها عقلنا ولا تنسجم مع الطبع البشري، خصوصا في هذا الزمن. مثلا يقول: لماذا ينجس الحكم الشرعي الكلب؟ ويقول بأن الكلب نجس، في حين أننا لو ندقق في ماهية الكلب وفي صفات الكلب أعزكم الله جميعا والمكان الشريف، لو ندقق فيه لوجدنا بأن للكلب صفات لا يمتلكها بعض البشر، مثل الوفاء. الكلب حيوان وفي، وكثير من البشر لا وفاء له. إذن لماذا نتعامل مع هذا الحكم معاملة التعبد؟ خلاص انتهى. قال: الحكم الشرعي أنه نجس فهو نجس. ليش؟ شنه السبب؟ بعد الغناء، الغناء يقول عنه الحكم الشرعي أنه حرام، في حين أننا لو ندقق في الغناء وجدنا الغناء من ضمن الطرق التي تريح النفس وتزيل عن الروح آلام هذه الدنيا، بل في بعض المصحات النفسية يعالجون بالغناء. فلماذا نتعامل مع الغناء معاملة التعبد وأنه حرام؟ لماذا لا نتعامل معه معاملة العقلانية؟ بعد الكافر، الكافر يعتبره الحكم الشرعي بأنه نجس، ولكن لو نتعامل مع هذا الحكم بعقلانية، الآن الكافر هو الذي يخدم الإنسانية وليس المسلم. يعني الآن لولا الكافر أنا وأنت استطعنا أن نجلس في هالمكان؟ المكيفات من الكفار، الأنوار هذه من الكفار. لاحظ أنا أتكلم والكل يسمعني براحة وأنا مرتاح بسبب هالميكروفون، والميكروفون من الكفار، وهكذا العلاجات من الكفار، الطائرات من الكفار، كل شيء في حياتنا. مع ذلك يأتي الحكم الشرعي ويقول بأن الكافر شنه؟ نجس. هذا أمر مخالف للعقلانية وليس أمرا موافق للعقلانية. إذن ملخص هذه الشبهة تقول: لماذا نتعامل مع الحكم الشرعي معاملة التعبد؟ لماذا نتعامل مع الحكم الشرعي معاملة العقلانية؟ لنا عقول نفكر بها، لماذا نتعبد بالحكم الشرعي؟ انطلاقا من هذه الشبهة نتحدث أولا عن الدليل العقلي في إثبات وجوب التعبد بالحكم الشرعي، هذه الجهة الأولى. لبيان الجهة الأولى نستعرض بعض المقدمات. المقدمة الأولى: الإنسان محتاج للنظام. هذه هي المقدمة الأولى. يعني هل الإنسان يستطيع أن يعيش في هذا الكون من دون نظام؟ لا يمكن أن يستطيع أن يعيش بدون نظام. ولهذا يقول علماء الاجتماع في تعريف النظام، يقولون هو طرق أنشأها المجتمع البشري لسد ضرورات إنسانية. لاحظ عندنا ضرورات إنسانية، المجتمع البشري لسدها الضرورات الإنسانية اخترع النظام. النظام ضرورة من ضروريات المجتمع البشري وليس أمرا طارئا على المجتمع البشري. ولذلك في علم الاجتماع يقولون بأن النظام على قسمين، نظام تلقائي ونظام مقنن. شنو النظام التلقائي؟ لاحظ، النظام التلقائي هو النظام الذي ولد من تلقاء نفسه مع الناس، مع خلقة الناس. شمثل مثلا الزوجية، هل الزوجية أمر يحتاج إلى نظام ولا ما يحتاج إلى نظام؟ طبعا يحتاج إلى نظام، وإلا صارت المسألة فوضى، كل واحد يجي يأخذ امرأة. لا، لابد من نظام. هالنظام احنا نسميه شنو؟ زوجية. هالزوجية هذه يعني شنو؟ يعني أن هناك ضرورة تلقائية في المجتمع البشري أن الرجل إذا كمل بلوغه وعقله وجسمه يحتاج إلى امرأة، حاجته، لاحظ، لسد حاجات ضرورية، حاجاته، حاجة المجتمع البشري إلى النساء وحاجة النساء إلى الرجال تحتم عليهم أن يفرضوا على أنفسهم نظام يسمونه الزواج. بعد مثل الملكية، الآن المجتمع البشري يحتاج أن يملك، يحتاج أن يملك بيت، يملك سيارة، يملك كتاب، يملك أمور أخرى. هذه الملكية ضرورة بشرية اخترع المجتمع البشري شيء حتى يملك الإنسان هذه الأمور، سماها ملكية. إذن هذه نظام تلقائي. نظام آخر يسمى نظام مقنن. النظام المقنن يعني مو ضرورة بشرية، ولكن لأن المجتمع البشري اخترع شيئا جديدا طارئا عليه لابد له أن يقننه، لابد له أن يجعل له نظام. مثل الآن اختراع المجتمع البشري للسيارات. هذه السيارات اختراع مجتمع بشري. حينما اخترع المجتمع البشري السيارات لابد له من أن يقنن قانون السيارات، وهذا اللي يسمونه قانون المرور، لأنه لولا قانون المرور يصير في نظام ولا فوضى؟ فوضى طبعا في السيارات. إذن النظام ضرورة بشرية، ولهذا نحن نقول إن الإنسان في هذا الكون يعيش علاقات ثلاث. العلاقة الأولى علاقة الإنسان مع الكون والطبيعة. الإنسان عنده علاقة مع الكون، مع الطبيعة، مع الحيوان، مع الشجر، مع الماء، مع البيئة، مع كل شيء. هذه العلاقة يعبر عنها القرآن الكريم بالاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني أن الإنسان خليفة في الأرض، يعني عنده علاقة مع الأرض والكون والطبيعة. هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. في الآية المباركة قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض. لاحظ، هناك علاقات بعضكم لبعض، علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. بعد هناك علاقة ثالثة بين الإنسان وبين ربه، بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الإنسان عنده ثلاث علاقات، نسأل هل يستطيع الإنسان أن يقيم هالثلاث العلاقات من دون نظام؟ لا يمكن، لأننا قلنا في المقدمة الأولى أن النظام هو ماذا؟ ضرورة بشرية، حاجة إنسانية. إذن حتى في هالثلاث العلاقات الإنسان محتاج إلى نظام. المقدمة الثالثة، من أين يأخذ الإنسان النظام؟ علمنا بأنه يحتاج إلى نظام، وعلمنا أنه عنده علاقات ثلاث، من أين يأخذ النظام في هذه العلاقات الثلاث؟ قد يقول قائل يأخذ النظام من العقل. شلون؟ يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى أودع فيه عقلا، هذا العقل يستطيع أن يخترع لنا نظام يدير هالعلاقات الثلاث، علاقة الإنسان مع الكون والطبيعة، علاقة الإنسان وأخيه الإنسان، علاقة الإنسان وخالق الإنسان الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل نأخذ النظام من العقل، لكن نقول هل العقل يستطيع أن يخترع لنا نظاما متكاملا يدير هالعلاقات الثلاث من أول البشرية إلى نهاية البشرية؟ وهل العقل يستطيع أن يدير لنا نظام للطبيعة وما وراء الطبيعة؟ هل العقل يستطيع أن يدير لنا نظام بما يحتاجه كل الإنسان أو لا يستطيع؟ بعبارة أخرى، هل هذه العلاقات الثلاث محدودة أو غير محدودة؟ علاقة الإنسان مع الكون والطبيعة، علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، هذه علاقات غير محدودة. من يوم نزول الإنسان على هذه الأرض وهو عنده هذه العلاقات الثلاث، هذه علاقات ثلاث غير محدودة. نسأل هل عقل الإنسان محدود أو غير محدود؟ محدود عقل الإنسان، فهل يستطيع المحدود أن يدرك اللامحدود؟ لا يستطيع. بعبارة ثالثة، الآن إذا قلنا بأن الإنسان هو الذي يأخذ نظامه من عقله، نسأل أي عقل يأخذ النظام منه؟ إن قلت يأخذ كل إنسان نظامه من عقله، لأن أنت عندك عقل وأنا عندي عقل، مو صح؟ فكل واحد يخترع لنفسه نظام، أنت عندك نظام وأنا عندي نظام، وكل البشرية عندهم، كل واحد عنده نظام. كم واحد الآن يعيش من البشر على وجه الأرض؟ كم مليار؟ مليارات من البشر، صح؟ إذن كم نظام راح يصير عندنا؟ مليارات من الأنظمة، هذا نظام ولا غير نظام؟ هذه فوضى مو نظام، مو صح؟ زين. قد يقول قائل لا، نأخذ النظام من النخبة، نأخذ النظام من العلماء المقننين للنظام. نحن نقول أيضا كذلك، العلماء المقننون للنظام عقولهم محدودة أو لا محدودة؟ محدودة. لا يمكن للمحدود أن يتناول غير المحدود، ونفس العلماء في أنفسهم مختلفون. شلون مختلفون؟ يعني الآن تشوف لك في نظام واحد بعض العلماء يقول هكذا، بعض العلماء يقول هكذا. تتذكرون بالأمس النظام التربوي، بعض العلماء يقول النظام التربوي أن تتركه حرا، بعض العلماء من علماء التربية من فلاسفة التربية يقول لا يوجد عندنا قيم ولا مثل. إذن نفس العلماء مختلفون فيما بينهم، شلون يقدرون يسوون لنا نظام؟ وبعبارة خامسة نقول عقل الإنسان متكامل أو جامد؟ شو رأيكم؟ عقل الإنسان يتطور أو لا؟ واقف عند حد يتطور. شنو معنى عقل الإنسان يتطور؟ يعني ما اكتشفه سابقا خطأ والآن يتطور ليكتشف الصح، مو صحيح؟ وجود الخطأ في عقل الإنسان وتطور الإنسان هذا دليل على أن العقل لا يستطيع أن يأتيني بنظام. لما؟ لأن عقل الإنسان اللي الآن إحنا نعتبره متطور بعد 20 سنة راح يجي عقل أطور من هذا العقل أو لا؟ بيجي. إذن راح يجيب لنا نظام جديد، إذن ما يوجد عندنا نظام ثابت. ولهذا لو بجيب لك بس مثال، الآن الإسبرين هذا العلاج أقراص الإسبرين، قبل 50 سنة كان العلماء يقولون بأنه مضر لمريض القلب، اللي عنده مرض في القلب كانوا يقولون الإسبرين مضر لمرض القلب. الآن شو يقولون؟ يقولون اللي عنده انسداد شرايين واللي عنده مشاكل في القلب، طبعا لموازين طبية، أنا مو تخصصي هذا لكن أنقل من الأطباء، بموازين تخصصي عند الأطباء يعطونا إسبرين ولا ما يعطونا؟ يعطون. إذن في السابق كانوا يقولون أن النظام لمريض القلب لا يعطى إسبرين، الآن يقولون النظام لمريض القلب يعطى إسبرين. هذه نتيجة شنو؟ نتيجة العقل البشري الذي يتطور. من هنا نقول العقل يستطيع أن يعطيني نظاما واحدا يدير البشرية من أولها إلى آخرها أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. زين، إذن من أين أأخذ النظام؟ هذا المقدمة الثالثة أو الرابعة ما أدري، من أين نأخذ النظام؟ نأخذ النظام من خالق العقل، مو من العقل، من خالق العقل، وهو الله سبحانه وتعالى. النظام الدقيق الصحيح إذا أردنا أن نأخذه من أحد نأخذه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق الخلق فهو الذي يستطيع أن ينظم الخلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنزين، قد يقول قائل ما هو الدليل على أن النظام، لاحظ إحنا لما نقول نظام يدير هالعلاقات الثلاث يعني التشريع الآن صار، ما هو الدليل على أن النظام الذي نأخذه من الله سبحانه وتعالى دقيق؟ شنه الدليل؟ ما هو الدليل على أن النظام الذي نأخذه من الله سبحانه وتعالى دقيق؟ نقول الدليل هو دقة الله سبحانه وتعالى في نظام التكوين دليل على دقته في نظام التشريع. شلون؟ الآن هذا الكون الذي نحن نعيش فيه منظم ولا مو منظم؟ منظم. وهذا اللي يسمونه في علم العقائد ببرهان النظم. شلون؟ لاحظ من نظم هذا الكون، مثلا الغلاف الجوي الذي محيط بالكرة الأرضية سمكه 80 ميلا، مصح؟ سمك الغلاف الجوي 80 ميل. يقول علماء الفضاء لو هذا 80 ميل يقل قليلا يصير 70 ميل مثلا، لتأثرت الأرض بالغازات السامة ومات كل من عليها. ولو يزيد هذا الغلاف الجوي أكثر من 80 ميل، يعني يصير كم؟ 90 ميل، لاختنقت الأرض. إذن هذا نظام ولا مو نظام في التكوين؟ نظام، نظام دقيق ولا مو دقيق؟ دقيق 100%. بعد لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا نظام الليل والنهار، ونظام فصول السنة، ونظام هذا شنو؟ نظام تكويني دقيق أو مو دقيق؟ دقيق. الآن أسألكم، أيهم يحتاج إلى دقة أكثر، النظام التكويني ولا النظام التشريعي؟ التكوين أن يدير الشمس والقمر والنجوم والفضاء والمجرات وإلى آخره، هذا يحتاج إلى دقة أكثر من نظام التشريع، مما لا شك فيه. الله سبحانه وتعالى دقيق في نظام التكوين، دقته في نظام التكوين دليل على دقته في نظام التشريع، لأن نظام التشريع أسهل وأهون من نظام التكوين. ولهذا نقول، نحن حينما نسمع حكما شرعيا لا ينسجم مع عقولنا، نقول هذا الحكم الشرعي الذي لا ينسجم مع عقولنا هو تشريع من الله أو لا؟ نعم، تشريع من الله. التشريع من الله سبحانه وتعالى نظامه دقيق ولا مو دقيق؟ دقيق. فهمناه أو لم نفهمه؟ تعقلناه أو لم نتعقله؟ يعني الآن كل شيء في نظام التكوين الدقيق، نحن أو علماء الفضاء وعلماء الكون يقدرون يصلون إلى نتيجة ولا ما يقدرون؟ ما يدرون، كثير من الأمور ما يدرون عنها. مثلا لماذا أعداد المجرات، الآن يقولون أعداد المجرات وصل إلى المليارات، أول كانوا يقولون 7-8 مجرات، منهم مجرة درب التبانة اللي إحنا فيه الكرة الأرضية، الآن يقولون المجرات صارت مليارات. شنه سبب وجود هالمجرات المليارات؟ يدرون ولا ما يدرون؟ إذن علة النظام التكويني يدرون عنها أو لا يدرون؟ ما لا لا لا، حينما نقول لا ندري بعلة النظام التكويني لا يعني أنه ليس نظاما دقيقا، لا. مثلا لماذا الشمس تبتعد عن القمر هذا البعد؟ ما ندري. لماذا يوجد كوكب اسمه الزهرة؟ ما ندري. لو أي واحد تسأل من العلماء تقول له لو كوكب الزهرة مو موجود شي يصير؟ يقول لك ما يصير شيء. وجود كوكب الزهرة هذا بنظام كوني دقيق، معنى أننا لا نفهم وجود هذا النظام الكوني الدقيق لا يعني أنه مسلوب الدقة. كذلك الكلام نقوله في النظام التشريعي، نقول في النظام التشريعي كوننا لا نفهم العلة لا يعني أن هذا النظام مسلوب الدقة. إذن الخلاصة في هذه النقطة نقول المجتمع البشري محتاج للنظام، والإنسان يطبق النظام في 3 علاقات: علاقته مع الكون والطبيعة، وعلاقته مع أخيه الإنسان، وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. والعقل لا يستطيع أن يأتينا بنظام، لأن المحدود لا يستطيع أن يدرك وأن ينال غير المحدود. إذن نأخذ نظامنا التشريعي ونظامنا التكويني ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا جهة أولى. جهة ثانية من البحث، قد يقول قائل ما ذكرتموه في النقطة الأولى نقبله، أن النظام الذي يعطينا الله سبحانه وتعالى إياه نظام دقيق، تشريع دقيق، إحنا ما عندنا مشكلة في ذلك. ولكن من يقول بأن أحكام الله، تشريعات الله عز وجل هي نفسها أحكام الفقهاء؟ لاحظ، وهذا اللي يسمونها الحداثيين مثل المفكر محمد أركون الجزائري. شو يقول محمد أركون؟ يقول لماذا تسحبون القداسة من النظام التشريعي الإلهي إلى فتاوى الفقهاء؟ ما يخالف، احنا نقول النظام التشريعي الإلهي دقيق، النظام التشريعي الإلهي مقدس نقبله، لكن من يقول أن فتاوى الفقهاء هو ماذا؟ حكم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الفقهاء شلون يطلعون لنا الفتاوى؟ نتيجة إعمال الاجتهاد، مو صحيح؟ إذا الفقيه يعمل الاجتهاد هل يعني أنه وصل إلى حكم الله؟ لا، يمكن ما يوصل إلى حكم الله، مو صح؟ إنزين، إذا ما واصل إلى حكم الله نحن نقول النظام الدقيق هو نظام حكم الله، مو نظام حكم الفقيه. ولهذا هذه الشبهة يسمونها سحب القداسة إلى فتاوى الفقهاء عند الحداثيين، فكيف نجيب على ذلك؟ التفتوا لأيها الإخوة الأعزاء، نقول فتاوى الفقهاء على قسمين: فتاوى متفق عليها، هناك عندنا فتاوى متفق عليها عند جميع المسلمين وعند جميع الفقهاء، مثل وجوب الصوم، وجوب الصلاة، وجوب الحج، حلية البيع، حرمة الخمر، حرمة الربا، هذه فتاوى متفق عليها عند الفقهاء. هذه الفتاوى المتفق عليها عند الفقهاء هي أحكام الله اللي يسمونها ضروريات الدين. ليش هي أحكام الله؟ نقول هي أحكام الله سبحانه وتعالى لقانون نسبة الأفكار. شنو هذا قانون نسبة الأفكار؟ في علم القانون عندهم قانون يسمى بقانون نسبة الأفكار. شنو هذا القانون؟ هو أن كل متكلم يريد أن يبين تمام مراده بكلامه يصح لنا أن ننسب أفكاره إليه. شلون؟ الآن الدكتور في الجامعة يلقي محاضرة، المحاضرة مدتها ساعة، ألقى الدكتور المحاضرة، خلص الدكتور من المحاضرة وخرج الدكتور من قاعة المحاضرة. الآن الطلاب فيما بينهم يستطيعون أن يقولوا بأن هذه أفكار الدكتور ولا ما يقولون هذه أفكار الدكتور؟ ينسبونها له ولا ما ينسبونها له؟ ينسبونها له. مثلا أنا بالأمس أو اليوم مثلا في النقطة الأولى من البحث قلت لكم إننا لا يمكن أن يأتي العقل بنظام دقيق للمجتمع البشري. أنا قلت صح ولا لا؟ الآن بعد انتهاء المجلس إذا طلعت برة صح، يصح أن تنسبوا هذا الكلام لي ولا ما يصح؟ ليش؟ إنه السبب بقانون نسبة الأفكار، كل متحدث عاقل يريد أن يبين تمام مراده بكلامه ننسب الأفكار إليه، صح أو لا؟ هذا قانون نسبة الأفكار. هذا القانون نطبقه على الله سبحانه وتعالى. شلون؟ الله سبحانه وتعالى مو عند قرآن كريم وهو كلامه، كلامه القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، قال كتب عليكم الصيام، قال أحل الله البيع وحرم الربا. من الذي قال هذا الكلام؟ أنا ولا الله عز وجل؟ الله عز وجل. إذن يصح أن أنسب هذه الأفكار لله أو لا يصح؟ يصح، نتيجة قانون نسبة الأفكار. فنقول إن الله عز وجل يقول الصلاة واجبة لأنه يقول أقيموا الصلاة، ويقول الله سبحانه وتعالى الصيام واجب لأنه يقول كتب عليكم الصيام، ويقول الله سبحانه وتعالى البيع حلال لأنه قال أحل البيع، ويقول الله سبحانه وتعالى حرم الربا لأنه قال أحل الله البيع وحرم الربا. إذن مثل هذه الفتاوى القسم الأول فتاوى للفقهاء أو هي أحكام الله سبحانه وتعالى؟ أحكام الله سبحانه وتعالى، مو ننسبه للفقهاء. هذا القسم الأول من أقسام فتاوى الفقهاء. القسم الثاني فتاوى مختلف فيها، عندنا فتاوى مختلف فيها. مثلا نحن نقول بأنه يصح الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعض المسلمين يقولون ما يصح الجمع. مثلا بعض الفقهاء الشيعة فيما بينهم يختلفون في بعض الفتاوى. إذن هل هذه أحكام الله يجب التعبد بها أو لا يجب؟ التفتوا لي أيها الإخوة الأعزاء، الآن قاعدين نأخذ ثمرة البحث في دقيقتين وننتهي، ما راح أطول عليك. نقول الإنسان في هذه الدنيا خلقه الله سبحانه وتعالى ومعه أحكام وتشريعات أو لا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذن هناك أحكام، مو صحيح؟ زين، هذه الأحكام الموجودة والتي نقطع بوجودها هل يجب علي أن أبحث عنها أو لا يجب؟ يجب، من باب شنهو؟ من باب دفع الضرر المحتمل. شلون يعني دفع الضرر المحتمل؟ أقول أنا أحتمل أني إذا ما بحثت عن هالأحكام اللي الله عز وجل كلفني بها أحتمل أروح النار ولا ما أحتمل؟ أحتمل. هناك قانون عقلي يقول يجب عليك دفع الضرر المحتمل. خل أضرب لك مثال. الآن إذا واحد راح للطبيب، دكتور عام، دخل على الدكتور العام قال له الدكتور العام والله أنا ما أدري شو اللي فيك، بس أتوقع أنك مبتلى بمرض خبيث. أجارنا الله وإياك. الآن هذا الإنسان، لأن طبيب عام ما قدر يشخص صح، الآن يطلع من عيادة الدكتور العام يروح بيتهم مرتاح، يقول إذا الطبيب عام يقول لي بس كذا ولا لا، يبدأ شنو؟ يبدأ يوسوس، يقول شنو معقولا لا يكون؟ شو يبحث عن؟ يبحث عن طبيب متخصص حتى يشخص له، صح أو لا؟ السبب ما هو؟ يقولون لأن هذا الإنسان يدفع الضرر المحتمل. الآن كلها في دائرة الاحتمال، صح ولا لا؟ ما عندنا شيء أكيد، لكن لأنه احتمال ادفع الضرر المحتمل، صح أو لا؟ كذلك نقول الإنسان الذي لا يبحث عن التكاليف الشرعية، احتمال الله عز وجل يذب في النار ولا مو احتمال؟ احتمال. إذن انت شنه عليك؟ تدفع الضرر المحتمل. كيف أدفع الضرر المحتمل؟ شلون أدفع الضرر المحتمل؟ يعني الآن الإنسان يعيش في هذه الدنيا، كل إنسان يعيش في هالدنيا، يحتمل أنه يستمرض ولا ما يحتمل؟ احتمال، لأن هذا الكون هالأرض مليانة فيروسات، ميكروبات، تلوث بيئة، ما أدري شنو، أمراض متنوعة. أنا لأني أحتمل أني أستمرض، شنه يجب علي؟ شكون أسوي؟ شرايكم؟ شكون أسوي أنا لأني أستمرض؟ يقولون لي العقلاء إما تصير طبيب، لأنك إذا صرت طبيب تعالج نفسك، صح ولا لا؟ أو إذا استمرضت تروح، إذا ما صرت طبيب، إذا استمرضت وين تروح؟ في بيتكم ولا تروح للطبيب؟ تروح للطبيب. أو أنك، هذا الحالة الثالثة، أو أنك تتحرز من الوقوع في الأمراض، صح أو لا؟ زين، عندنا احتمال رابع ولا ما عندنا؟ ما في. يا يصير طبيب، يا يروح للطبيب، أو يتحرز من الأمراض، صح أو لا؟ كذلك نقول في تشريعات الله سبحانه وتعالى، أنت يا الإنسان تحتمل أنك موجه إليك تشريع ولا ما تحتمل؟ أحتمل. إنزين، شلون أدفع هذا الضرر المحتمل؟ نقول له إما أن تكون عالما بالحكم الشرعي، وهذا اللي نسميه شنهو؟ شنهو هذا نسميه؟ اجتهاد في الحكم الشرعي، صح ولا لا؟ أو أن تذهب للعالم للحكم الشرعي، وهذا شو نسميه؟ التقليد في الحكم الشرعي. أو أن تحتاط في الحكم الشرعي، وهذا اللي يسمونه الاحتياط. ولهذا يقولون على كل مكلف أن يكون، أو على كل إنسان أن يكون إما مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. هذا مو فتاوى فقهاء ترى، هذا كلام بالعقل، احنا ما جبنا لا رسالة عملية ولا شيء، بعقلنا احنا قاعدين نقيس الأمور. ولذلك أنت لا تستوحش من كلمة تقليد. أنا ما أريد أصير مقلد، من حقك لا تصير مقلد، ومن اللي أجبرك على التقليد؟ لا تصير مقلد، لكن حتى تدفع الضرر المحتمل شكون عليك تسوي؟ احنا قلنا ثلاث احتمالات، ما تريد تصير مقلد ما يخالف، إما أنك تصير عالم مجتهد، أو أنك إيش؟ تحتاط، مصح. أما واحد يجي يتنطع ويقول أنا لا أريد أن أكون لا مجتهد ولا مقلد ولا محتاط، نقول له أنت شنه دفعت الضرر المحتمل أو لا؟ لم تدفع الضرر المحتمل. وإذا ما دفعت الضرر المحتمل اصطدمت مع عقلك الذي يقول بوجوب دفع الضرر المحتمل. إذن أيها الإخوة الأعزاء، علينا أن نلتفت بأن هناك شبهات كثيرة تدور في أوساط الشباب، تدور في أوساط بعض الحداثويين، تدور شبه هذه إن استطاع الإنسان أن يدافع عنها فهو، إذا ما استطاع عليه أن يرتبط بالعالم المتخصص، لا أن يغرق في هذه الشبهات، لأنه من حام حول الحمى وقع فيه. اللي يحوم حول الشبهات والتشكيكات وكذا سوف يأتي يوم من الأيام يقع في هذه الشبهات وفي هذه التشكيكات. إذن علينا أن نعرف من أين نأخذ الدفاع عن الشبهات، لا أن نغرق في الشبهات. ولهذا صاحب هذه الليلة سيدنا ومولانا علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، كان يقين، كان على يقين من أمره وعلى يقين في دينه. ولهذا في طريق الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى كربلاء تقول الروايات خفق خفق الإمام الحسين فحوقل، يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التفت إليه علي الأكبر قال له أبا مما حوقلت؟ قال خفقت خفقة فسمعت مناديا ينادي إن القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. فشوف علي الأكبر شباب مثلكم، لكن شلون شوف البصيرة من أمره. قال له أبا حسين أولسنا على الحق؟ شوف البصيرة. قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن أبا لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، شنو المشكلة ما دام إحنا على الحق، سواء ذهبنا بأنفسنا إلى الموت أو الموت هو جاء إلينا، نحن سوف نموت سوف نموت. ولهذا مثل هذا الشاب شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما جاء يوم العاشر من المحرم يريد أن يأخذ الرخصة في القتال من أبيه الحسين، تقول الرواية بكى الإمام الحسين بكاء شديدا، رفع الإمام الحسين يديه إلى السماء وهو يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فإنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم التفت الإمام الحسين إلى عمر بن سعد وقال يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. علي الأكبر سلام الله عليه فهم الرخصة في القتال، ودع أباه الحسين وانقلب إلى الميدان يقاتل أهل الكوفة. لكن الإمام الحسين كان ينظر إلى علي الأكبر شبيه رسول الله بدموع جارية وبزفرات وارية، ليلى كانت تنظر إلى وجه الحسين كمرآة عن حال الأكبر، فجأة وإذا بوجه الحسين قد تغير. قالت ليلى سيدي أبا عبد الله هل أصيب ولدي بمكروه؟ قال لها كلا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه وهو بكر بن غانم يعد بألف فارس. قالت ليلى سيدي أبا عبد الله ماذا أصنع؟ قال لها ليلى ادخلي خيمتك وادعي لولدك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجابا. دخلت ليلى إلى خيمتها، نشرت شعرها ورفعت يديها إلى السماء تدعو لولدها. ليلى ما عندها إلا علي الأكبر، بس هالولد، وشلون ولد شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله. فأخذت تقول إلهي بعط بعطش الحسين، إلهي بغرب غربة الحسين يا راد يوسف إلى يعقوب رد علي ولدي سالما. ودخلت الخيمة هالغريب تبكي وعلى بنيها مريب وتوسلت لله بحبيب وبالحسين وش ما بي مصيب يا راد يوسف من مغيب ليعقوب ومسج النحيب أريدك علي سالم تجيب. استجاب الله دعاءها في حق ولدها إذ انفرج درع بكر بن غانم ضربه علي الأكبر قال له خذها ضربة من ضربات جدي أمير المؤمنين. نزل إليه واحتز رأسه جاء برأسه إلى الإمام الحسين أبا أبا الجائزة الجائزة صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال. قال له الإمام الحسين بني علي ماذا تريد؟ أتريد ذهب أم فضة؟ يقل لا قطرة مي الجب أتقوى وارد للميدان واحد يا بويا انفطر كبدي وحق جد العطش والشمس والميدان والحر. قال له بني علي أدرك أمك ليلى في خيمتها. نزل علي الأكبر من فرسه جاء إلى خيمة ليلى فوجدها مغشا عليها. نزل علي الأكبر عند ليلى وضع رأسها في حجره تساقطت قطرات من دموع الأكبر على وجه ليلى. أفاقت ليلى قالت له أنت بني علي؟ قال لها بلى فداك بنيك علي. قالت له بني علي قم وامشي أمامي في الخيام أريد أن أتودع من جمالك جمال رسول الله. صار علي الأكبر يمشي أمام أمه في الخيام وهي تنظر إليه. صاحت هيد يا بدر سعدي لما أرد انظر لطولك وضمك ضمة ودا وانظر بعيني مشيتك يا حلو الأطباب ليه عساه الموت قبلك يا ضوى العين. أجركم الله بينما كان علي الأكبر عند أمه ليلى وإذا به يسمع صوت الحسين وقلة ناصراه اجتذب نفسه من بين يدي أمه وجاء إلى أبيه الحسين. لبيك سيدي أبا عبد الله لبيك أبي يا حسين. قال له بني علي أأنت عازم على القتال؟ قال له بلى. قال له إذن ارجع للخيام لتودعنك بنات الرسالة احتطن به بنات الرسالة هذه تقبله أخرى تضمه ثالثة تشمه. أما سكينة تعلقت بسرج الجواد وهي تنادي أخي علي لا تتركنا وتمضي. وأما ليلى أخذت تنادي بين الخيام ومصيبتاه وعليا لما رأى الإمام الحسين حالة الأكبر بين النساء وضع يده على كتف الأكبر واجتذبه إليه وقال له دعوا لي عليا فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. جاء بعلي الأكبر خلف الخيام قال له بني علي أريد وداعك. قال وما ذاك يا أبا؟ قال يا علي اكشف لي عن صدرك. كشف الأكبر عن صدره، كشف الحسين عن صدره، فضم الحسين الأكبر إلى صدره حتى سقط مغشيا عليه. ألا من مناد ينادي وحسينا ويلي ومن تلاقى وعند ليو مشابق طول لما هو وليل لا ابن لا بيا ولا ابو لام على بنيا يا ويلي وداع لك. أجركم الله. ودع أباه الحسين وانقلب إلى الميدان وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي تموج الخيل من يجبل عليها لكن الخيل أبو الحسنين بيها، ذب هذا وروا هذا لديها مساميها أرمحا يلحق الفر. آجركم الله. لما رأى اللعين العبد الأكبر يهز الصفوف هزا قال والله إن اجتاز علي هذا الغلام لأثكلن أباه فيه. آجركم الله. بينما كان الأكبر يطرد كتيبة من الكتائب إذ اجتاز على اللعين العبدي فضربه بالرمح على خاصرته ثم ضربه بالسيف على رأسه. ألا من مناد ينادي ومصيبته. آجركم الله. تعلق الأكبر بسرج الجواد ظنا منه أنه يأخذه إلى أبيه الحسين، فسالت دماء الأكبر على عيني الجواد فتوجه به إلى معسكر الأعداء. شبق على المهر لبالة يوديه لبوه حسين عن القام يحميه، أثار المهر للعدوان فربيه تكاثروا عليه، هذا يضربه بسيفه آخر يطعنه برمحه حتى قطعوا عليا الأكبر إربا إربا. سقط وهو يقول أبا يا حسين عليك مني السلام. جاء الحسين كالصقر المنقض على فريسته. يقولون ما استطاع الحسين أن يتماهل في أن يخرج رجله من سرج الجواد بل خر متمددا طولا بطول على جسد ولده الأكبر. آجركم الله. بجاء عنده شاف مغمض بدم سايل مترب الخد متواصل طبر والراس نص آجركم الله. ثم إن الحسين سلام الله عليه قال للبني هاشم: يا بني هاشم احملوا عليا لا طاقة لي على حمله. فجاءوا بعلي الأكبر ومددوه في وسط الخيام. جاءت أم الأكبر ليلى تمسح الدم والتراب عن وجهه الأكبر وهي تقول: أنا ربيت لك يا ابني وساهرت الليالي وسميت باسم الله عليك الله الكافر